نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا أيها الإخوة قد انتهينا فيما مضى إلى آخر المقدمات التي رتبها المؤلف رحمه الله في الفصول التي مر ذكرها تمهيدا للدخول في موضوع أصول الفقه. تكلم عن تعريف الأصول وتكلم عن اللغة ومبدئها ونشأتها ولم يتطرق لكل ما قيل في اللغة من دقيق وجليل، ولكنه ذكر أهم ما يعتمد عليه التفريع والاستنباط وينبني عليه الخلاف في مسائل أصول الفقه. ثم جاء المؤلف رحمه الله ليبين الأصول التي يدور عليها استنباط الأحكام أو التي تستنبط منها الأحكام. وهذه الأصول على ما هو معلوم مقرر في أصول الفقه عند أئمة هذا الشأن تنقسم إلى قسمين: أصول متفق عليها، يعني متفق على القول بصحة الاستنباط منها، وأصول مختلف فيها. والقاعدة المقررة البدء بالمتفق عليه أولا ثم الانتقال للمختلف فيه. وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله فيما سنذكره بعد قليل، فقد ابتدأ لذكر الأصول المتفق عليها. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي، ومصدرها الله عز وجل، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه، والإجماع دال على النص، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، واختلف في أصول يأتي ذكرها. وكتاب الله هذا فيه بيان للأصول المتفق عليها وإشارة إلى الأصول المختلف فيها، فقد أشار إلى المختلف فيه بقوله واختلف في أصول يأتي ذكرها. أما الأصول المتفق عليها عند علماء الأصول جميعا من هذه الأمة فهما الكتاب والسنة والإجماع، وإن كان الإجماع فيه تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله. وأما ما عداهما فهناك خلاف فيه. جمهور الأصوليين على اعتبار الأصول المتفق فيها عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا يقول به من يثبت القياس، وهم جمهور العلماء وسوادهم يثبتون القياس، ولكن هناك طائفة تنفي القياس الظاهرية، وبعض المعتزلة ينفون القياس، يعني ينفون صحة بناء الأحكام على هذا الدليل وهو القياس، فعلى ذلك لا يكون دليلا معتبرا عندهم. والمؤلف هنا لم يشر إلى القياس ولم يعده من الأدلة المتفق عليها، وهو كذلك لأنه لم يقل به جميع علماء الأمة، ولا يعني أن دلالة القياس على الأحكام ضعيفة، ولا يعني أن اعتبار القياس ليس له مستند في شريعة الله، هذا كلام سنأتي إليه في حينه. لكن من حيث وجود الخلاف في الجملة القياس مختلف فيه، وجد من خالف من علماء الأمة في صحة دلالة القياس على الأحكام. المؤلف أبدله بشيء آخر، جعل الدليل المتفق الرابع المتفق عليه النفي الأصلي، النفي الأصلي، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بالبراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية أو النفي الأصلي. وهذا فيه تفصيل لا بد من الإشارة إليه، فإن البراءة الأصلية أو النفي الأصلي يعني عدم ثبوت الحكم الشرعي، الأصل وجود الأحكام الشرعية أو عدمه، الأصل التكليف أو عدمه، الأصل عدم التكليف، وهذه مسألة معلومة بيقين أن الأصل عدم التكليف، فلو لم يرد الأمر بالصلاة والزكاة والحج وهذه الأمور لم نتعبد بها ولم يجوز أن نتعبد بها، وما دام أنه ورد الأمر بها فإنه لا يجوز أن نثبت عبادات أخرى غيرها. فعندما ورد التعبد بكيفيات محددة وبأعداد ومقادير في هذه الأمور لم يجد إثبات غيرها ولا الزيادة عليها ولا النقص منها. إذن فالأصل عدم التكليف، فإذا ثبت بالشرع شيء اعتمدناه، وإذا لم يثبت شيء أبقيناه على النفي الأصلي، يعني وجوبه منتف غير ثابت في حقنا إلا أن يقوم الدليل الشرعي الدال عليه. من هذه الحيثية، من هذه الحيثية يكون النفي الأصلي دليلا متفقا عليه عند العلماء، يعني هو أن نفي ما لم يثبته الشرع، نفي ما لم يثبته الشرع هذا أمر متفق عليه، ومن هذه الحيثية يكون النفي الأصلي دليلا متفقا عليه، وهذا وجه إيراد المؤلف رحمه الله له ضمن الأدلة المتفق عليها. هذا لابد من الإشارة إليه هنا، لأن من العلماء أو كثيرا من العلماء من ذكر النفي الأصلي أو البراءة الأصلية ضمن الأدلة المختلف فيها، ضمن الأدلة المختلف فيها، وهذا له وجه آخر، وجهه هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. فالاستصحاب ما معناه؟ الاستصحاب معناه إبقاء ما كان على ما كان، وهذا قصاراه عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء، يعني المجتهد يقول بأن هذه المسألة ليس لم يعلم بأنه لم يعلم فيها دليلا شرعيا، وعدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء ليس دليلا على العلم بالعدم، ليس دليلا على العلم بالعدم، يعني عدم العلم ليس بعلم، ليس بعلم، وإنما قصاراه أنه لم يبلغ إلى علمه أن الشريعة أثبتت في هذا الأمر حكما. فمن هنا كان الاستصحاب من الأدلة المختلفة فيها، لأنه قد يبحث مجتهد ما ويستقصي ويصل إلى أن الشريعة لم تثبت في هذا الأمر حكما، فيقول بأن هذا الأمر مبني على الإباحة الأصلية، ولكن غيره من العلماء يعلم فيه، بلغه فيه دليل ناقل عن البراءة الأصلية فيقول به. فمن هنا لا نستطيع الجزم والقول بأن كل ما لم يعلم فيه دليل أن هذا يدل على عدم وجود الدليل، لأن عدم وجود الدليل مبني على ماذا؟ مبني على الاستقراء والتمحيص وتتبع الأدلة في مواردها، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى طول صبر وأنا، لكن مجرد القول بأن هذا لم يثبت فيه دليل هذا لا يلزم منه عدم وجود الدليل. فهنا في هذه الحال إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة فإنه في حكم مسألة بعينها مسألة حادثة، فإنه يستصحب ماذا؟ البراءة الأصلية وهو عدم وجود الدليل فيها، فيقول بأنه لا ضير فيها، بأنها مباحة على الإباحة الأصلية، لكن هذا لا يلزم منه عدم وجود الدليل، إذ ربما اطلع مجتهد آخر على دليل في هذه المسألة، فلا يكون حينئذ حكمه قاطعا. ولذلك يقول العلماء إن الاستصحاب آخر مدار للفتوى. متى يلجأ إلى الاستصحاب؟ الاستصحاب البراءة الأصلية إذا لم نجد دليلا. متى يقال به؟ عند عدم الدليل. فهذا يدل على أنه ضعيف، لأنه لا يقال، لو كان دليلا للزم العمل به أولا، ولو كان دليلا لما احتجنا إلى بحث وتمحيص. فهذا يدل على أنه ضعيف، ومن هنا جعله كثير من العلماء ضمن الأدلة المختلف فيها. استصحاب البراءة الأصلية ضمن الأدلة المختلف فيها من هذه الحيثية، يعني أن يقول المجتهد بأنه لم يعلم حكما للشريعة في هذه المسألة، هذه مسألة مختلف في صحة الاعتماد عليها، في صحة الاعتماد عليها، إذ ربما اطلع مجتهد آخر على حكم شرعي لهذه المسألة. نعم. لكن القول بأن كل ما لم يرد فيه حكم شرعي أنه على الإباحة الأصلية أو على نفي التكليف، هذه مسألة مقطوع بها. يعني إذا تيقنا بأن الشريعة لم يرد فيها دليل، الشريعة التي وصلت إلينا، الأحكام التي تأمر وتنهى وتبيح وتذكر بقية الأحكام، لم يرد في هذه المسألة حكم من هذه الأحكام، حينئذ نقطع بأن هذا الأمر باق على النفي الأصلي، والنفي الأصلي هذا دليل متفق عليه. إذا ثبت أن الشريعة لم تنف العدل، فهو دليل من الأدلة المتفق عليها. متى؟ إذا تيقنا أنه لم يوجد دليل شرعي ناقل عنه. لكن ما دام أن المسألة محتملة للبحث ومسألة مشكوك فيها، وإنما لم يصل إلى علم المجتهد أن الشريعة قد أثبتت فيه حكما، فهو حينئذ يكون من الأدلة المختلفة فيه. نعم. ومدار هذه الأربعة على ما ذكره المؤلف على الكتاب الكريم، فالكتاب هو القرآن، وهو كلام الله بلفظه ومعناه، وهو الذي نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو الذي أثبت الأحكام، والسنة بيانه، والسنة كما تعلمون وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة بيان وتفصيل لما ورد في القرآن الكريم، والإجماع مستند إليهما، وهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في مسألة الإجماع، وهو أنه لا بد له من مستند، يعني لا بد للإجماع من دليل شرعي يستند إليه. يبحث المجتهدون فيجدون دليلا في هذه المسألة ولا يجدون ما يخالفه، فيتفقون على مقتضى الحكم بهذا الدليل، فيكون حينئذ الحكم إجماعا، يعني بالاتفاق، فيتقوى هذا الدليل، حتى وإن كان هذا الدليل ظنيا إلا أنه يتقوى ويصل إلى مرتبة القطع بحصول الإجماع. لكن لا يمكن أن يتصور في الشريعة أن يحصل الإجماع على حكم شرعي بدون أن يكون هناك مستند من كتاب أو سنة. فلا يتصور أن يأتي المجتهدون في عصر من العصور وينظرون في حرمة الزنا أو حرمة الخمر ويقولون إننا نرى أن هذا الأمر الآن لا يناسب، نظرا لأنه قد تغيرت الأحوال وتغيرت الظروف، أو أن الربا هذا أمر كان تحريمه في زمن لم تكن الحياة الاقتصادية فيه قد وصلت إلى ما وصلت إليه، ولم تتعقد الحياة بهذا الشكل، فلذلك يتفقون على أن هذا الحكم لا يعمل به. هذا أمر مستحيل، لأن العمل بخلاف الدليل الشرعي مخالفة للشرع لا يمكن أن يتصور. فالإجماع دليل شرعي، وقد أثبت الشرع العصمة لهذه الأمة، العصمة لهذه الأمة في مجموعها، فلا يمكن أن يتفقوا على خلاف الشرع. وإذا كان اتفاقهم على وفق الشرع لزم منه أن يكون اتفاقهم على دليل شرعي، على دليل شرعي. وهذه مسألة لها تفصيلات كثيرة معلومة في كتب العلماء، ولعلنا نشير إلى بعض الأمثلة، منها ما ذكر في مسألة توريث الجدة. توريث الجدة ليس مذكورا في كتاب الله الكريم، مع أن الآيات التي ذكرت في سورة النساء فصلت مسألة المواريث تفصيلا كاملا، ولم تدع فيها مجالا لتشكك ولا مسألة. لكن بقيت مسألة الجدة لم تذكر، لم يذكر ميراثها، فوقعت هذه المسألة في عصر الصحابة في عصر أبي بكر رضي الله عنه، فجاءت جدة تسأله ميراثها، توفي قريب له هي جدة، فسألته ميراثها فقال ما أجد لك في كتاب الله شيئا. في القرآن الكريم لم يذكر حكم توريث الجدة، فرجئي حتى أسأل وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا. وهذا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين، وهذا يدلنا على أن الإحاطة الشاملة بالعلم هذه ليست لأحد من البشر. العلم المحيط لمن؟ لله تبارك وتعالى. وما البشر مهما كانوا ومهما علت مراتبهم في الفضل فإنهم معرضون للنقص. فأبو بكر وهو خليفة رسول الله وصاحبه في الغار وأول من آمن به من الرجال ورفيق هجرته، كل هذه الأمور فيه وفضله معلوم، لكنه خفي عليه هذا الأمر، فكيف بمن غيره؟ طبعا لا شك أن غيره من العلماء يعرض لهم أيضا مثل هذا كثيرا، فلا ينقص من قدر عالم من العلماء أنه لم يطلع على دليل في مسألة معينة أو لم يعرف حديثا من الأحاديث، لأن الإنسان يقول بما علم، يقول بما علم. وقد خفي حتى على بعض الصحابة، على بعض الصحابة خفيت عليهم بعض الآثار، كانوا يفتون ببعض القضايا ويقولون بها ثم بعد ذلك تبين لهم غير ذلك، فروى لهم إخوانهم الآخرون من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا أو حكم بكذا أو أمر بكذا أو نهى بكذا فعن كذا، فعادوا إلى ما قيلهم. الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه سأل الناس، فجاء محمد بن مسلم رضي الله عنه فشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس، وشهد بشهادته المغيرة بن شعبة، فأنفذه أبو بكر لها، وأجمع المسلمون على هذا الحكم. يعني هذا الخبر الذي رواه المغيرة ومحمد بن مسلمة خبر أحد، خبر أحد، لكن أجمع المسلمون قاطبة، أجمع الصحابة أولا ثم من بعدهم على أن الجدة ترث السدس، على أن الجدة ترث السدس بناء على هذا. فلذلك روي هذا الخبر ثم حصل الإجماع، انعقد الإجماع على مضمون، وهكذا في بقية مسائل الإجماع. يقول العلماء أيضا أنه لا يلزم بالضرورة أن ينقل لنا مستند الإجماع، لكن متى حصل الإجماع استيقنا من أن هذا الإجماع إنما كان بناء على مستند. قد نعلم مستند الإجماع يعني ينقل لنا كما في هذه الحادثة التي ذكرناها آنفا، وقد لا ينقل لنا، لكن لا ينبغي أن نسيء الظن، بل إذا حصل الإجماع من علماء الأمة في عصر من العصور فإنا نستدل بحصول الإجماع هذا على وجود مستند شرعي لهذا الإجماع. فالكتاب هو الأصل والسنة بيانه والإجماع مستند إليهما، والنفي الأصل أيضا مستند إلى الكتاب والسنة والإجماع، فإن الشريعة بنصوصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد دلتنا على أن ما لم يأمرنا به الشرع ولم يكلفنا به فإنه على الإباحة الأصلية، وأحل لكم ما وراء ذلك. وهذا لا يعني أن الشريعة أخلت من حكم، بل عدم النص على الحكم في مسألة معينة من الشارع حكم، عدم الحكم حكم، وما كان ربك نسيا، عدم الحكم حكم، فعدم القول الحكم بوجوبه حكم بإباحته، حكم بإباحته. لكن هذا الأمر متفق عليه أنه لا يقال بالوجوب أو الحرمة إلا إذا ورد دليل يدل عليه من الشرع، وما لم يكن كذلك فإنه يبقى على البراءة الأصلية. وكذلك الإجماع، انعقد إجماع علماء الأمة على هذا الأمر أنه إذا لم يرد دليل من الشرع استيقن من عدم وجود دليل يدل على حكم هذه المسألة فإنها تبقى على البراءة الأصلية. إذن هذه الأربعة الثلاثة الأخيرة كلها تعود إلى الكتاب، والاثنان الأخيران يعودان إلى الكتاب وإلى السنة. نعم. والثالث وهو الإجماع يعود إلى الكتاب والسنة، والرابع وهو البراءة الأصلية يعود إلى الثلاثة المتقدمة. نعم. يعني مدركها الرسول يعني الطريق في إدراك وتعرف هذه الأحكام الشرعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في تعرف هذه الأصول في تعرف هذه الأحكام من الكتاب والسنة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولا ليس للبشر اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى، يعني لا يخاطبهم الله مباشرة، وإنما هذه الله سبحانه وتعالى يرسل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا الأمر بالنسبة لنا نحن المسلمين إنما عرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إنما كان بوحي من الله، والوحي الرسول الذي جاء بالوحي هو جبريل عليه السلام ينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن تبلغنا بهذه الأشياء عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل، كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف، بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. هذا شروع في بيان المقصود الآن، الأصول ذكرها أولا ثم جاء يعرفها واحدا واحدا. الأصل الأول وعمدة الدين هو كتاب الله الكريم، تعرفه المؤلف قال كتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، فقوله كتاب الله كلامه هذا يخرج كلام غير الله، وكلام الله سبحانه وتعالى منه يشمل القرآن ويشمل غير القرآن، يشمل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويشمل ما نزل على غيره. فعندما قال المنزل للإعجاز، المنزل أخرج كلام الله غير المنزل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى منه ما نزل إلينا ومنه ما لم ينزل إلينا، فالمنزل إلينا أخرج غير المنزل، ومن غير المنزل ما هو محفوظ في اللوح المحفوظ، لأن القرآن نزل في اللوح المحفوظ ثم نزل مفرقا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك كلام لله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لم ينزل إلينا، القرآن اللوح المحفوظ حوى القرآن الكريم وحوى غيره، فقوله المنزل لإخراج غير المنزل، لأننا عندما نريد أن نعرف القرآن نريد أن نخرج من التعريف ما ليس بقرآن، ما لا يعد قرآنا، فنحن نريد أن نعرف القرآن الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الكلام المنزل على محمد، المنزل يشمل الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمنزل على غيره، لأن صحف إبراهيم، صحف موسى، والزبور، هذه كلها منزلة من الله سبحانه وتعالى. لكن وكذلك السنة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا موحى بها إليه كما ذكرنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا يزال الكلام هنا بحاجة إلى زيادة تحديد، لأن هنا لا ندري الكلام المنزل هل المقصود به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للإعجاز بسورة منه، للإعجاز بسورة منه، هذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج بقية المنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تحدى الله بلفظه ونظمه، والقرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ما نزل على الأمم الأخرى فلم يجعل ما نزل على أنبيائهم ورسلهم معجزا كما كان القرآن، لأن معجزات الأنبياء بحسب عصورهم بحسب أزمنتهم، فموسى عليه السلام كان السحر في قومه فاشيا وكان هو لغة العصر، فأنزل الله عليه ما يبطل السحر ويذهل السحرة، وعيسى كان الطب في عصره فاشيا، وكانت المهارة في الطب هي يعني مبلغ الغاية، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه شيئا يعجز الأطباء، لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هذه لا يستطيعها الأطباء، لذلك كانوا مؤلفين. فمحمد صلى الله عليه وسلم قومه اشتهروا بماذا؟ بالصناعة، بالطب، بالزراعة؟ لا، اشتهروا بالفصاحة. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب الذي أعياهم وأعجزهم عن معارضته، حتى وقفوا مظهورين مسلمين، وما ملكوا إلا الاستسلام له، لم يستطيعوا أن يعارضوه بشيء، لم يستطيعوا أن يعارضوه بشيء. فلذلك عندما قال للإعجاز بسورة منه لإخراج بقية المنزل من عند الله تبارك وتعالى على غير هذا الوجه، فإنما نزل للإعجاز إنما هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. والإعجاز هذا هل هو بكله؟ الله سبحانه وتعالى تحداهم بكله وببعضه وبسورة منه، فأتوا بسورة من مثله، سورة حتى من أكثر سور القرآن لم يستطيعوا أن يعارضوا، فببلغ بهم التحدي مبلغه وعجزوا، لأنهم قطعوا ما استطاعوا القرآن كله، ما استطاعوا أن يعارضوا بعشر سور مثله، ما استطاعوا بسورة واحدة فما استطاعوا. فهذا كمال وغاية التحدي. فقوله للإعجاز بسورة منه هذا إنما ينطبق على ماذا؟ على القرآن الكريم الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو القرآن، يعني تعريف كتاب الله وكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كلها سواء. عندما نقول كلام الله، كتاب الله والقرآن كلها سواء. نعم، تعريفه بما نقل بين التفسيرين. هناك تعريف آخر أيضا للكتاب الذي هو الأصل الأول من أصول الأدلة، بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. عرفه بعض العلماء ما هو القرآن، قال ما نقل بين دفتي، المقصود بالدفتين الطرفين يعني الغلافين، ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. ويقصدون بنقل بما نقل نقلا متواترا إخراج ما لم ينقل على هذه الصفة مما نقل آحادا أو لم تثبت قرآنيته. فالمقصود بقوله نقل نقلا متواترا إثبات كونه قرآنا بكونه روي متواترا. لكن المؤلف يعيب على هذا التعريف، يقول هذا التعريف يلزم منه الدور، يلزم منه الدور. لماذا؟ قال لأن ثبوت نقله متواترا منبني على ماذا؟ على كونه قرآنا. ونحن نريد أن نعرف ماذا؟ نريد أن نعرف القرآن، نعرف القرآن. فتتوقف معرفة كونه نقل نقلا متواترا على معرفة كونه قرآنا، وتوقفت معرفة كونه قرآنا على كونه نقل نقلا متواترا، فتوقف كل منهما على الآخر، فلزم منه الدور السبقي. وهذا يقولون في موضوع التعريفات أنه يبطل التعريف، لأنه يلزم الدور توقف الشيء، توقف الشيء على ما يتوقف عليه. فهنا تتوقف معرفة القرآن على كونه نقل نقلا متواترا، وتتوقف معرفة النقل المتواتر على كونه قرآنا، لأنه يلزم من كونه قرآنا أن يكون نقل نقلا متواترا. فلذلك يتوقف كل منهما على الآخر، فيلزم منه أن يكون التعريف باطلا. فلذلك المؤلف يرى أن هذا التعريف غير صحيح. نعم، وبعض العلماء يجعل هذا جزءا من التعريف، يجعله زيادة وإيضاحا في التعريف الأول، فيقول كلام الله، كتاب الله أو القرآن هو كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف. لكن أن يذكر هذا تعريفا مستقلا فيقال إن القرآن هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، هذا يلزم منه التوفيق. وقال قوم الكتاب غير القرآن، ورد بحكاية قول الجن إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا، والمسموع واحد، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين. يعني هناك بعض المتكلمين أرادوا أن يفرقوا بين الكتاب وبين القرآن، بين الكتاب وبين القرآن، قالوا الكتاب غير القرآن، غير القرآن. والمؤلف رد عليهم بما ذكر في القرآن الكريم عن الجن، فإن الجن قد سمعوا القرآن وترتب على سماعهم هذا إيمانهم به، وذكر هذا في موطنين، في سورة الجن وفي سورة الأحقاف. في سورة الأحقاف إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، وفي سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالمسموع بالنسبة لهم شيء واحد، لأن الذي أدى بهم إلى الإيمان والهداية هو سماعهم لهذا الشيء الواحد، فمرة سمي كتابا ومرة سمي قرآنا، فيدل هذا على الترادف، يدل هذا على الترادف. نعم. والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، وعندنا الاشتراك. والكلام الأول هو قديم والبحث والكلام الأول وهو قديم والبحث فيه كلامي. هذه مسألة من المسائل المشهورة بين الفرق، وهي قضية الكلام النفسي، الكلام النفسي. وهذه المسألة أدى إليها الخلاف مع المعتزلة. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، والقرآن عندنا هو كلام الله، فهم قالوا إن القرآن مخلوق، واستدلوا له بعدة أدلة ليس هذا مجال ذكرها، لكن هذه القولة المشهورة عنهم أنهم قالوا القرآن مخلوق. والفتنة المشهورة في أيام المأمون والمعتصم على هذه المسألة أن القرآن الكريم مخلوق، أن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة قالوا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، القرآن كلام الله. فجاء بعض العلماء وأرادوا أن يخرجوا أو أن يوفقوا بين هذين الرأيين، فقالوا إن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، كلام نفسي وكلام لفظي. قالوا الكلام النفسي هو القديم، والمتكلمون دائما يعبرون بالقديم عن الأول الأزلي، يعبرون عنه دائما بالقديم، وهذا تعبير أشرنا فيما مضى إلى أنه تعبير غير لائق، لأنه إن كان منه المقصود منه الأزلي أو الأول فلا ينبغي العدول عن هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة هي التي وردت في النصوص وعلى ألسنة علماء السلف. وإن كان المقصود يعني ولفظة القديم أيضا تشعر بمعنى غير مقبول وهو البالي، فإن القدم في بعض الأحيان يدل على البلا، الشيء البالي يقال هذا شيء قديم يعني بالي. فلذلك ينبغي دائما الاستمساك بألفاظ النصوص الشرعية وما عهد في لسان أئمة السلف من التخاطب في أمثال هذه الأمور. فقالوا إن الكلام نفسي ولفظي، الكلام النفسي قالوا هو قديم، والكلام اللفظي حادث، ويعنون باللفظ هذا القرآن المقروء الذي نقرأه ونتلفظ به، قالوا هذا اللفظ حادث فالقرآن حادث، لكن القديم الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى قالوا هذا هو الكلام النفسي. فأرادوا أن يوفقوا بين الرأيين. وهذا الكلام الحقيقة يعني وإن كان مبنيا على اجتهاد منهم إلا أنه اجتهاد غير صائب وغير صحيح، لأنه لا يعقل عند كل إنسان سوي أن يتكلم بغير تفكير ولا يتكلم بغير تهيئة وإعداد. الذي يتكلم بدون تفكير وبغير تهيئة وبغير إعداد من هو؟ المجنون الذي يهذي. ها؟ فكل من يتلفظ بشيء لا بد أنه أعد هذا وهيئه في نفسه، لكنه لا يسمى كلاما بمجرد الإعداد والتهيئة. الكلام ما هو؟ مجموع الأمرين، ها؟ المعنى واللفظ، المعنى الذي في النفس واللفظ الذي يدل على هذا المعنى، لأنه بدون هذا اللفظ لا يسمى كلاما. والمؤلف استدل له بدليل في بيانه إن شاء الله، هو أن من حلف لا يتكلم فأعد في نفسه كلاما بإجماع علماء المسلمين لا يعد حانثا، ولو كان ما في النفس كلاما لوجب أن يكون حانثا ولوجبت عليه الكفارة، لكن لم يقل بهذا أحد. ها؟ ومسألة كون الكلام أصلا إنما ينشأ من المعنى الذي يعني يحدث به الإنسان نفسه أو يهيئه، هذه مسألة لا ينكرها أحد، لكن لا تكفي بمجردها لأن تكون كلاما، بل الكلام هو المعنى واللفظ، الكلام هو المعنى واللفظ. وعندما يقال كلام يعني أنه المعنى واللفظ جميعا، ولا يمكن أن يتصور أن يكون كلام من عاقل بدون أن يكون فيه تهيئة وإعداد، بدون أن يكون له معنى. الكلام الذي لا معنى له هو كلام الهادي والمجنون والسفيه، ها؟ وحاشا الله أن يكون كلامه كذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الباب الذي دخل عليهم منه، قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واستدلوا أيضا بما روي عن عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة، قال زورت في نفسي كلاما، يعني أعددت وهيأت. ها؟ ما الذي دلنا على أن عمر أعد وهيأ في نفسه كلاما؟ قوله. فلو لم يقل ذلك ما قلنا بأن عمر تكلم، ولا أنه متكلم، ولا أعد كلاما. فالقضية يعني الكلام هو اللفظ والمعنى، لا يمكن أن يكون كلاما بدونه، وعلى ذلك فكلام الله، كلام الله هو اللفظ والمعنى. عندما نقول القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. وهذه المسألة دخلت فيها شبهة أورثت كل هذه الإشكالات. الشبهة هذه انبعثت من الخلط بين قول القائل وحكاية الحاكي. نمثل لهذا بمثال بسيط، يعني لو أن شاعرا المتنبي الآن المتنبي قال قصيدة قالها بلفظها ومعناها، أليس كذلك؟ قالها المتنبي، ثم جاء ناقل أو راو فروى لنا هذه القصيدة، روى لنا أنشد هذه القصيدة، أنشدنا العسكري مثلا أو أنشدنا فلان للمتنبي، بعد الإنشاد هل هذا الشعر للمنشد أو للمنشئ؟ للمنشئ. لا يلزم من إنشاد العسكري أو فلان أو علان له أن يخرج عن كونه شعرا لمن؟ للمتنبي. واضح هذا؟ فالقرآن يعني هذه مثلا للتقريب، القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وكون القارئ يقرأه والتالي يتلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لأمة وجبريل يبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ذلك، فهو بلفظه ومعناه لمن؟ لله تبارك وتعالى. وأما قول القائل وحكاية الحاكي وكتابة الكاتب، هذه كلها أمور غير حقيقة القرآن، وهو اللفظ والمعنى، وهو أنه من عند الله، أنه من عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن هذا بلفظه ومعناه، وعلى ذلك تنحل هذه الشبهة. فلا يبقى مجال لأن نقول الكلام هو ما في النفس فقط، وأما اللفظ هذا فهو حادث لأنه تعبير عنه، لا، لأنه لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا ومعنى، إلا إذا كان لفظا ومعنى. نعم. قال ثم هنا مسائل: الأولى القراءات السبع متواترة خلافا لقول لنا، القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح، فتعين المدعى. هذه هي المسألة الأولى، المسألة الأولى من المسائل المنبنية على بيان حقيقة القرآن هي قضية القراءات السبع، القراءات السبع هذه التي ذكرت في القرآن، هذه القراءات السبع هي المشهورة في قراءات العشر والأربعة عشر، لكن هذه القراءات السبع هذه متواترة، لا بمعنى أن القارئ أخذها بطريقة التواتر، يعني القارئ الذي نسبت إليه، القارئ الذي نسبت إليه مثلا قراءة حفص عن عاصم، أو قراءة مثلا ابن كثير، أو قراءة أبي عمرو أو غيره، هذه قراءات منسوبة إلى من؟ إلى القارئ الذي قرأ بها أو رواها، لكن لا يعني أنه رواها بطريقة التواتر، وإنما هي الأصل فيها القراءة هذه نفسها ثبتت بطريق التواتر، وقراءة القارئ لها ليست هي الدليل على أنها متواترة، ولا أنها من يعني نسبتها إليه من باب أنه هو الذي قرأ بها أو أنها رويت عنه. فعندما نقول رواية حق عن عاصم لا يعني أنها فقط لم يقرأ بها إلا عاصم من أبي النجود، لا، إنما هذه ثابتة بالتواتر قبل قراءة عاصم لها، وإنما هي رويت لنا من هذا الطريق فقط. فالقراءات السبع متواترة، القراءات السبع متواترة لأن القرآن كله متواتر. استدل المؤلف على قضية تواتر القرآن بماذا؟ بأن هذه القراءات السبع التي رويت إما أن تكون جميعا، أن نقول بأنها جميعها من الآحاد، أنها لم تروى بطريق التواتر يعني من باب القسم العقلي، أو أن نقول إن بعضها روي آحادا والبعض الآخر روي متواترا، أو نقول بأنها رويت جميعا بطريق التواتر. فيه قسيم رابع ما في، إما أن تكون جميعا رويت بطريق الآحاد، أو أن تكون جميعا رويت بطريق التواتر، أو أن يكون بعضها روي بطريق التواتر وبعضها روي بطريق الآحاد. فالقول بأن جميعها آحاد قول ساقط لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه ولم يقل به أحد. والقول بأن بعضها آحاد وبعضها متواتر أيضا تحكم، لأن هذا احتمال، أمران متساويان، لكن ما الدليل على هذا؟ كل قول بلا دليل يقال عنه أنه تحكم، أو ترجيح أحد المتساويين عفوا على الآخر بدون دليل تحكم، لأنه قول بدون دليل. إذن ماذا بقي؟ إذا بطل كون جميعها من باب الآحاد وبطل كون بعضها آحادا وبعضها متواترا، بقي ماذا؟ بقي أنها متواترة. هذا حقيقة من باب القسمة العقلية. والعلماء علماء القراءة اشتهر عنهم اشتراط التواتر في ثبوت القرآنية، في ثبوت القرآنية، وجعلوا لذلك ثلاثة شروط، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فصحة الإسناد بعضهم قال إن المقصود بها التواتر، لكن هل التواتر هذا يلزم منه ثبوت النقل المتواتر بمعنى التواتر المذكور في الحديث في كل لفظة، أم أن جملة القرآن ثابتة بالتواتر؟ حقيقة أن جملة القرآن ثابتة بالتواتر، لأن البحث بأسلوب المحدثين في إثبات التواتر في كل لفظة الروية في القرآن هذا أمر دونه خرط القتاد، يعني أن يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة عادة، فهذا أمر يستحيل إثباته في ألفاظ القرآن بالنسبة لنا الآن، وإنما إجماع المسلمين على النقل من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأعصار إلى هذا الزمن على نقل القرآن بهذه الطريقة يدل على أنه ماذا؟ على أنه متواتر. ها؟ حتى أنهم أنكروا قرآنية بعض الألفاظ التي لم تروى على هذا النحو، كبعض القراءات التي رويت عن بعض الصحابة، القراءات التي قال العلماء أنها من باب التفسير، كما روي عن ابن مسعود في صيام ثلاثة أيام قالوا متتابعات أو نحو ذلك، هذا قالوا أنه ليس بالقرآن لأنه لم ينقل نقلا متواترا. قالوا الآحاد واحد غير معين، قلنا محال، إذ التواتر معلوم والآحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا آحاد. يعني هذا تشكيك من المعترض، قال نفي كون بعضها آحادا وبعضها متواترا، قال هذا القطع بنفيه غير صحيح، إذ ربما كان الآحاد بعضها وهو غير معين والباقي متواترا. فالمؤلف يرد على هذا ويقول هذا غير صحيح، لأن التمييز بين الآحاد والمتواتر معلوم، التمييز بين المتواتر والآحاد معلوم، شروط التواتر معروفة، وما لم يكن متواترا فهو عند جمهور المحدثين آحاد، والبعض الآخر يثبت واسطة بين المتواتر وبين الآحاد، لكن عند جمهور المحدثين ما لم يكن متواترا فهو آحاد، فشروط التواتر معلومة. فالمؤلف يقول التواتر معلوم المتواتر معلوم والآحاد معلوم أيضا. فهذه الدعوة المجملة لا تصح، إن كان هناك آحاد لا بد من بيانها. وأما القول هكذا رجما بالغيب بدون دليل بأنه ربما كان هناك بعض منها آحاد لكنه غير معلوم، هذا قول غير صحيح، لأن التواتر معلوم والمتواتر معلوم والآحاد معلوم أيضا، يعني معلومة شروط المتواتر ومعلومة صفة الآحاد، فلا تخفى على العلماء، لا يخفى على العلماء. فما دام أنه لم يثبت فيه شيء كونه آحاد يدل هذا على أنه كله متواتر. نعم. يعني وجود الآحاد فيه مسألة من باب الظن والتخمين. نعم. فلا ننتقل من الشيء المقطوع به إلى الشيء المظنون والمتوهم بدون دليل. نعم. المسألة الثانية، المنقول آحادا نحو فصيام 3 أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين. يعني الآن انتهينا من مسألة يعني ثبوت التواتر في القرآن بعد أن قررها المؤلف رحمه الله ورد على من يقول بأنه ربما وجد في القرآن بعض الآحاد، فانتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي ما روي آحادا هذا بيقين ليس بالقرآن، اتفاق العلماء أنه ليس بالقرآن، لكن هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الكلام هنا في مرتبة أخرى، الكلام في المرتبة الأولى في إثبات القرآنية، وما دام أنه ثبت أن القرآن لا بد أن يكون متواترا فهذا يدل على أن ما نقل أحدا ليس بالقرآن. لكن الخلاف هنا في مرتبة أخرى، هل هذا الذي روي أحدا حجة يعني يستدل به ويعمل به أو لا يستدل به ولا يعمل به، حجة أو ليس بحجة؟ فالخلاف هنا في الحجية وليس في القرآنية. نعم. لنا هو قرآن أو خبر وكلاهما يوجب العمل. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقله قرآنا خطأ إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. قلنا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به، فالظاهر صدق النسبة، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المطرح كونه قرآنا لا خبرا لما ذكرنا وهو كاف. هذا دليل المؤلف رحمه الله ودليل كثير من العلماء الذين يقولون بأن ما نقل آحادا حجة، فهو يقول إن هذا المنقول لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون قرآنا وقد بطل كونه قرآنا، أو أن يكون خبرا والأخبار من السنة، فإذا بطلت قرآنيته لا يلزم منه بطلان كونه خبرا لأنه مروي عن صحابي، فهذا الخبر حجة، الأخبار حجة، فإذا بطل كونه قرآنا لم يبطل كونه حجة لكونه مرويا عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا ضير في الاحتجاج من الاحتجاج به. نعم. فرد عليهم من يقول بعدم جواز الاحتجاج به وقالوا يحتمل أن هذا مذهب للصحابي، عندما نقول مذهب يعني هذا أنه قاله باجتهاد، لأن مذهب الإنسان عندما يقال مذهب فلان رأيه الذي قاله بناء على اجتهاد، هذا هو المذهب. فإذا قلنا إنه يحتمل أن يكون مذهبا للصحابي يلزم منه أن يكون قاله باجتهاد، وإذا كان قاله باجتهاد لا يلزم منه أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتجاج به بناء على أنه منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، هذا قول من لا يقول بحجيته. وبعد ذلك قالوا ربما أن الصحابي هذا اجتهد فيه ثم نقله على أنه قرآنا، أو نقل إلينا على أنه من القرآن بطريق الخطأ، فلا يلزم منه ثبوت قوله قرآنا، لماذا؟ قالوا لأنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. إذا كان هذا خبرا، إذا كان هذا الذي ذكرتموه خبرا، فلا بد من تبليغه إلى من يحصل بخبره العلم. يعني لا بد أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع من الناس يحصل بخبرهم العلم، يعني يقطع بصحة ما نقلوه. لكن ما دام أنه لم يحصل فيه ذلك، فإن أقرب الأشياء أن نقول فيه إنه اجتهاد للصحابة. نعم، قلنا، فالمؤلف هنا يرد عليهم يقول: قلنا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كذب وافتراء لا تليق بالصحابي. الصحابي عندما يجتهد في مسألة من المسائل برأيه، ثم بعد ذلك يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينسب هذا القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا يليق بالصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم وأجمعت الأمة على عدالتهم إلا من شر. فهؤلاء عدول، لا يصح أبدا أن ننسب إليهم هذه التهمة المشينة ونقول بأن الصحابي يجتهد بنفسه ثم يريد أن يقوي رأيه فيقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ينزه عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقل لنا الصحابي الأمر على أنه مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، فإن المحمل فيه أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أمره أو نهيه. ولا يمكن أن يكون الصحابي الذي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر الوحي والتنزيل وعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأنه يستجيز الكذب على رسول الله وينسب رأيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المسألة مقطوع بنفيها، أن ينسب الرسول رأيه، الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الحالة ما بقي إلا أن نقول إن ما ذكره الصحابي مسموع له من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فيكون حكمه حكم الخبر، فيكون حينئذ حجة. نعم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.